قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ما زلنا في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام للعلامة عبد الله البسام رحمه الله، وكنا قد بدأنا في الدرس السابق في مواقيت الصلاة من كتاب الصلاة. الحديث 33 بعد 100 يقول الحافظ في بلوغ المرام: وعن رافع ابن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. عن رافع ابن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. هذا حديث رواه الخمسة وهم السنن الأربعة والإمام أحمد وصححه الترمذي وابن حبان. درجة الحديث، يقول الشارح: الحديث صحيحا، أخرجه أحمد وأبو داود والدارمي وابن ماجه والطبراني في الكبير، وصححه جماعة منهم الترمذي وابن حبان وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم، وقال الديلمي إسناده صحيح، وقال السيوطي إنه متواتر، وكذا قال المناوي في فيض القدير. يقول: وأقر الحافظ في فتح الباري تصحيح من صححه، يضاف إلى يعني هؤلاء تصحيح الحافظ ابن حجر رحمه الله. يقول: والحديث عدة طرق العمدة فيها حديث رافع ابن خديج. طبعا إذا كان يعني عدة طرق تكون هناك متابعات يعني على هذا الحديث عن الصحابي الواحد رافع ابن خديج، ولعل يعني الحديث يعني وصل إلى درجة التواتر، والتواتر يفيد العلم القطعي وليس فهو قطعي ثبوت ليس ظني ثبوت. مفردات الحديث: قوله أصبحوا يعني أدخلوا في الصباح، والمراد أطيلوا صلاة الصبح وقراءتها حتى تسفروا، كما جاء في الرواية الأخرى أسفروا. وطبعا يعني أفضل أو أولى ما فسر به الحديث الحديث، فكلمة أصبحوا تحتمل من حيث المعنى ان احنا نبدا صلاه الصبح عند الاسفار او عند انتشار يعني ضوء الصباح، ولكن كما قلنا ان الاولى ما فسر به الحديث الحديث، ففي روايه اخرى اسفروا. وايضا الثابت يعني في سنه النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي الصبح بغلس يعني في ظلمه، وكان يقرا ما بين 60 الى 100 ايه في الركعه وينصرف من الصلاه حين يعرف الرجل جليسه، فهذا يدل أنه يبدأ بإسفار عن قراءة 60 إلى 100 آية في الركعة، ثم لا يعرف الرجل إلا جليسه يعني لا يعرف البعيد يعني منه، يدل على أن المراد يعني أسفروا أو أصبحوا، المراد أن تنتهي صلاة الصبح عند الإسفار أو عند بداية انتشار الضوء، وليس معناه أن تبدأ الصلاة عند الإسفار وعند انتشار الضوء. وقوله فإنه أعظم لأجوركم تعليل لإطالة صلاة الصبح بالنهار والقراءة فيها. وقيل صلاة الصبح المقصودة بقول الله عز وجل إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني صلاة الفجر الصلاة يرمز لها بالقرآن وبالركوع وبالسجود لأنها تشتمل على ذلك كله. ما يؤخذ من الحديث، يقول واحد استحباب إطالة القراءة في صلاة الصبح بحيث يدخل في الصلاة في أول وقتها، لأن الحديث يعني كما سيأتي تشير إلى فضل الصلاة في أول الوقت، ولا يخرج إلا وقد أسفر، هذا يشير إلى إطالة القراءة، يعني أصبح يعني أطيل القراءة، كما جاء في بعض روايات هذا الحديث أسفروا بالصبح، ولما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالستين إن قصر وبالمئة إن أطال، أو إن قصر والمئة إن أطال، وقراءته مرتلة، يعني هدي صلى الله عليه وسلم في القراءة أنه يقرأ ترتيلا، يقف عند نهاية الآيات يعني ما يقرأ حذرا، يعني بقراءة يعني سريعة، فقرأ ستين إلى مئة آية بقراءة مرتلة يأخذ يعني وقتا. اثنان، فسرنا الإصباح بالصلاة بإطالة القراءة ليوافق هذا الحديث ابتداء صلاته صلى الله عليه وسلم بغلس يعني بظلمة، وهو ظلمة آخر الليل. ثلاثة، صلاة الفجر في أول وقتها وإطالة القراءة فيها هو مذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة خلافا للإمام أبي حنيفة. أما الحنفية فيرون التأخير، وذكرنا لهم مخالفة أيضا للجمهور، وهي ابتداء صلاة العصر عندهم عند مصير ظل كل شيء مثليه، وعند الجمهور منهم الأئمة الثلاثة عند مصير ظل كل شيء يعني مثله، بالإضافة إلى يعني ظل الزوال أو في الزوال. يقول أما الحنفية فيرون التأخير وحجتهم ظاهر الحديث، ويقولون إنه آخر الأمرين في حياته عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أخر صلاة إلا في أوقات يسيرة جدا، يعني منها كما في حديث اعتصام الملأ الأعلى، احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة في صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى قرن الشمس، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا وثوب بالصلاة، يعني أمر بإقامة الصلاة وصلى وتجوز في صلاته. فالصحابة حافظوا المرات التي أخر فيها صلاة الصبح إلى الإسفار أو قرب طلوع الشمس، هذا يدل على أن من هديه المبارك صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي صلاة الصبح بغلس، وإن التأخير يعني لم يتكرر إلا في مرات يسيرة. الحديث الرابع والثلاثون بعد المئة، يقول حافظ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، متفق عليه. يعني أدى صلاة أداء يعني في الوقت، فإدراك ركعة يعني بركوعها وسجودها يعني كاملة يعني في الوقت قبل دخول وقت الصلاة التي بعدها يكون إدراكا للصلاة. لذلك في حديث اختصام الملأ الأعلى قلنا أنه هو صلى وتجوز في صلاته، لأنه خرج بعد أن كادوا يتراءون قرن الشمس. ولذلك يعني قال العلماء بأنه لو خفف الصلاة ووقعت الصلاة كلها في الوقت يكون أفضل من أن تقع ركعة في الوقت وبقية الصلاة يعني بعد فوات الوقت، وإن كان هذا يكون أيضا أداء وليس قضاء. يقول لمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وقال سجدة بدل ركعة، من أدرك ركعة، والسجدة تشير إلى الركعة أيضا، فهذا اختلاف يعني لا يضر. قال سجدة بدل ركعة، ثم قال والسجدة إنما هي الركعة. هذا الحديث طبعا أخرجه البخاري ومسلم، والرواية الثانية عن عائشة عند مسلم. مفردات الحديث من شرطية، شرطها أدرك الأولى وجوابها أدرك الثانية، والفاء جاءت لتربط الجواب بالشرط. سجدة معناها الركعة بركوعها وسجودها، فقد أدرك الصبح أي أدرك صلاة الصبح أداء. طبعا قد يقول قائل هو لو أدرك الإمام يعني ركعان يكون أدرك الركعة يعني، ولكن هو مراد ركعة كاملة، ولكن إدراك الركوع إدراك للصلاة بالنسبة لصلاة الجماعة، يعني الذي يدرك الإمام ركعان فيكون يعني قد أدرك الركعة، ودلت على ذلك أحاديث يعني تصل بمجموعها إلى درجة الاحتجاج، وهذا خاص يعني غير يعني كل صلاة ليس فيها فاتحة الكتاب فهي خداج يعني ناقصة، لأن هذا حديث عام والخاص يقدم على العام، لا يتعرض خاص وعام، الخاص بيأخذ جزء يعني من العام ويبقى بقية العام على عمومه. ما يؤخذ من الحديث، يقول الحديث يدل على امتداد وقت الصبح إلى طلوع الشمس، اثنان يدل على امتداد وقت العصر إلى غروب الشمس، ثلاثة يدل على أن إدراك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس يعتبر إدراكا للصلاة يعني في وقتها فهي أداء لا قضاء، فإدراك ركعة من الصلاة في الوقت يسري على الصلاة كلها فتكون كلها أداء، مع الإثم بإيقاع بعض الصلاة بعد وقتها. وطبعا هذا يحتاج إلى دليل، يعني قول بأن هناك إثم إدراك بعض الصلاة يعني بعد وقتها يحتاج يعني إلى دليل، والمصنف هنا لم يذكر دليلا. خمسة، تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس لا يجوز، لأن هذا وقت ضرورة نهي عن الصلاة فيه، يعني الإنسان يتعمد أنه يصلي العصر عند اصفرار الشمس يعني قبل الغروب بمدة يسيرة، هذا لا يجوز، يعني فكرة هي يعني شديدة، ولكن نفرض إنسان كان نائما واستيقظ يعني قبل المغرب بقليل وقت الاصفرار، مش هنقول له لا تصلي في هذا الوقت، فإذا تضايق يعني وقت الصلاة لا يجوز الاشتغال بغيرها فيصلي حتى لو أدرك ركعة، وهذا الحديث يدل على أنه ينبغي يعني أن يصلي، لأن الكراهية بالنسبة للمطلق التنفل وليس للإين الفريضة، فهذا وقت كراهة بالنسبة لمطلق التنفل، أما الفريضة فلو أن الإنسان استيقظ قبل المغرب بدقائق ينبغي أن يبادر بصلاة العصر. خمسة، يقول تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس لا يجوز، لأن هذا وقت ضرورة، قلنا في وقت الاختيار ووقت اضطرار، وقت الاختيار اللي هو يعني قالوا من مصير ظل الشيء مثله إلى مصير ظل الشيء مثليه أو إلى الاصفرار، والاضطرار اللي هو لو كان يعني مشغولا يعني بشيء أو نائما فيصلي في وقت الاضطرار. يقول نهي عن الصلاة فيه، فقد روى مسلم من حديث عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نخبر فيهن موتانا، منها حين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، يعني حين تستعد الشمس للغروب وتبدأ يعني في الغروب حتى تغرب، هذا رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس بيضاء نقية مرتفعة، إشارة إلى التبكير بصلاة العصر. ستة، جاء في بعض الروايات من أدرك ركعة وفي بعضها سجد بدل ركعة، وليس المراد نفس الركوع أو نفس السجود، وإنما المراد ركعة كاملة بأعمالها وأقوالها، ركعة أو سجدة تشير إلى ركعة كاملة، إلا أنه عبر عن الكل باسم البعض، لأن السجدة أو ركعة جزء من الصلاة، كما مثلا 70 خريفا ينتهي في الناس 70 خريفا يعني 70 سنة، وإن الخريف يعني جزء من السنة فصل من فصول السنة، ولكن يشير بالجزء إلى الكل. سبعة، مشهور من مذهبنا أن الوقت يدرك بتكبيرة الإحرام فيه، يقصد طبعا مذهب الحنبلي. يقول عبد الله البسام المشهور من مذهبنا أي الحنابلة أن الوقت يدرك بتكبيرة الإحرام فيه، والرواية الأخرى أنه لا يدرك إلا بإدراك ركعة كما يدل عليه هذا الحديث، واختاره الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية، وقال إنه عام في جميع الإدراكات لا تكون إلا بركعة، طبعا يخص على الظهر والصبح، على العصر والصبح، صلاة المغرب، صلاة الصبح، صلاة الظهر، فالذي يدرك ركعة من الصلاة في وقت الحاضرة يكون مدركا للصلاة كلها. يقول واختار من المعاصرين الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، كان مفتي السعودية قبل الشيخ عبد الله بن حميد وقبل الشيخ ابن باز رحم الله الجميع، والشيخ عبد الرحمن السعدي رحمهما الله تعالى. الحديث الخامس والثلاثون بعد المئة، يقول: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. واختك رها لمطلق التنفل بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. ولفظ مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر بدل الصبح يعني. وله عن عقبة بن عامر، يعني بعض الناس يقولون أن الصبح صلاة الفريضة والفجر صلاة النافلة، يستدلون بالحديث ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ولكن هذا التفريق ليس عليه دليل. يعني في أحيان يطلق على الفريضة الفجر، وأحيان يطلق على ركعة الفجر النافلة، فهذا التفريق ليس عليه دليل. فصلاة الصبح الفريضة يطلق عليها الفجر أو الصبح، وأيضا ركعة الصبح النافلة أو ركعة الفجر. يقول: وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نخبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، فتستمر الكراهة حتى ارتفاع الشمس، يعني قيد ربع، يعني حوالي 10 دقائق، يعني من 8 إلى 10 دقائق حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة اللي هو وقت الشمس بتتحرك يعني في السماء، فلما تصل إلى وسط السماء أو كبد السماء، بحيث أن لو شيء عمودي على شيء مستوي لا يكون له ظل، وطبعا الشمس لا تقف في هذا الوقت لكن تتحرك، فهذه اللحظات القليلة أو التي يزول فيها الظل، يعني هذا يعني وقت إيه؟ وقت كراهة الصلاة، وقت الزوال. لما تبدأ تتحرك جهة الغروب يدخل وقت، أو ما يبدأ الظل يظهر يدخل وقت الظهر، ولما يكون ظل الشيء مثله يدخل وقت الايه العصر، لما تغيب يغيب قرص الشمس يدخل وقت المغرب. الشمس عندما تغرب بترسل اشعتها يعني في جهه الغروب، فيظهر الشفق احمر يعني في جهه الغروب، فغياب هذا الشفق يدخل وقت العشاء. يقول: والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف، وزاد إلا يوم الجمعة، إن النهي عن الصلاة يعني حين تزول الشمس أو وقت الزوال، حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، يقول إن هذا هذه الكراهية للتنفل بتزول يعني في وقت الجمعة، وقالوا إن السبب إن النار تسجر يعني في هذا الوقت عند شدة الحر يعني في نحر الظهيرة، فبتزول هذه الكراهة يوم الجمعة، فلا تسجر فيه النار فتزول كراهة الصلاة، ولذلك من يدخل المسجد يظل يصلي حتى يصعد الخطيب إلى المنبر، فهذا يدل أنه يصلي في هذا الوقت. يقول: والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف، وزاد إلا يوم الجمعة، وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه. درجة الحديث يقول: زيادة الشافعي وزيادة أبي داود ضعيفتان، اللي هي إلا يوم الجمعة، فزيادة الشافعي فيها إبراهيم بن يحيى وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهما ضعيفان. قال أبو حاتم: إبراهيم ضعيف. وقال أزدي: منكر الحديث. وأما إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة فقال الزهري: يرسل الأحاديث. وذكرنا الفرق بين التدليس والإرسال، يقصد الإرسال الخفي اللي هو بيشتبه دايما مع التدليس، وقلنا أن التدليس أن يروي الراوي عمن عاصره وسمع منه ما لم يسمع منه بصيغة توهم السماع، يعني هو سمع منه أحاديث ولكن أحاديث معينة ما سمعها منه سمعها منه واسطة، وغالبا يكون هذا الواسطة ضعيف، فيطوي هذا الضعيف ويروي يعني عن شيخه طبعا مباشر في غير هذا الحديث، وشيخ شيخه في هذا الحديث بصيغة توهم السماع، يقول عن فلان أو أن فلانا يعني قال كذا، ده التدليس الذي يسمى تدليس الإيه؟ الإسناد، خلاف تدليس الشيوخ اللي هو بيذكر المشهور بالكنية يذكره بالاسم، أو المشهور بالاسم يذكره بالكنية حتى يوعظ طريق الوصول إلى معرفتهم. وهذا نوع من الغش, يعني التدليس أصلا معناه لغة الغش, سن عنده سلعة معيبة بيدلسها ويخفي العيب الذي في السلعة حتى تروج. هذا يسمى تدليس الأسنان, والآخر تدليس الشيوخ اللي هو يكني المشهورين بالاسم ويذكر المشهورين بالكنية بأسمائهم. الإرسال الخفي هو أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه ما لم يسمع منه, يعني هو ما سمع منه هذا الحديث ولا غيره, وإن كان هو معاصرا له, يعني طالب العلم لو نظر يعني في كتب الرجال ونظر في تاريخ هذا ووفاته تاريخ ميلاد الآخر ووفاته, يعني يحتمل أن فلان يسمع من فلان, ولكن يثبت عند العلماء أن فلان وإن كان معاصرا للآخر ولكنه لم يسمع منه, فهذا يسمى إرسال, فهو قريب من التدليس ولكنه يروي عمن لم يسمع منه ما لم يسمع منه. يقول أما إسحاق فقال الزهري يرسل الأحاديث, وقال ابن سعد يروي أحاديث منكرة ولا يحتجون بحديثه, وأما زيادة أبي داود فهي منقطعة لأن أبا الخليل لم يسمع من أبي قتادة, ومع هذا ففيها ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف غير الليث ابن سعد. ليث بالتعريف ابن سعد إمام مصر في زمن إمام مالك والسفيانين, ولكن ليث ابن أبي سليم هو ضعيف زي ابن عربي وابن العربي. ابن العربي المعرف بالألف واللام إمام المغرب يعني من أئمة السنة, ولكن ابن عربي يعني الشيخ من شيوخ الصوفية صاحب الفتوحات المكية, وله يعني طماط وكلام يعني في الحلول والاتحاد. قال أحمد مضطرب الحديث لو ليث ابن أبي سليم, وقال بمعين ضعيف الحديث. فزيادة الشافعي وزيادة أبي داود يعني زيادات يعني ضعيفة. الشافعي يبدو في المسند يعني مسند الشافعي. مفردات الحديث قوله لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الفجر. قال ابن دقيق العيد صيغة النفي إذا دخلت على الفعل في ألفاظ الشارع فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي لا على نفي الفعل الوجودي, يعني ممكن واحد يصلي يعني الصلاة موجودة, ولكن هل هي صلاة يعني مقبولة شرعا أو صحيحة شرعا أو مستحبة شرعا؟ فيقول صيغة النفي إذا دخلت على الفعل في ألفاظ الشارع فأن الشارع أتى من أجل أن يبين الشرع, فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي لا على نفي الفعل الوجودي زي لا صلاة لمنفرد خلف الصف. مش هنقول لا يعني من نفي الوجود لأن ممكن واحد يصلي فعلا خلف الصف, ولو قلنا نفي الصحة أيضا يعني يبعد, ولكن صحيح ونفي الايه نفي الكمال يعني اذا كان يعني موجود يعني اماكن في الصف المقدم فتكون الصلاة مكروه لو صلى يعني وحده يعني خلف الصف. فيكون قوله لا صلاة بعد الصبح نفيا للصلاة الشرعية لا الجنسية يعني جنس الصلاة, وانما قلنا ذلك لان الظاهر ان الشارع يطلق الفاظه على عرفه, كما قلنا الكلمة لو ضاد بين المصطلح اللغوي أو العرفي أو الشرعي تحمل على الشرعي, لأن الظاهر أن الشارع يطلق ألفاظه على عرفه وهو الشرعي, وأيضا إذا حملناه على الفعل الجنسي وهو غير منتف احتجنا إلى إضماد تصريح اللغة وهو المسمى بدلالة الاقتضاء. فنقول يعني لا صلاة يعني موجودة يعني صحيحة أو مقبولة, فنحتاج يعني إلى إضمار إلى شيء مضمر حتى يتبين أن المراد يعني لا صلاة يعني صحيحة أو مقبولة أو مستحبة. نخبر أي ندفن فيها الموتى, الشمس بازغة بزغت الشمس تبزغ بزوغا من باب نصر أي ابتدأت في الطلوع, وحين يكون قائم الظهيرة, حين يقول الحين وقت مبهم يصلح لجميع الأزمان طال أو قصر, والمراد هنا وقت الزوال, وطبعا ده وقت قليل كما قلنا لأن الشمس لا تثبت ولكنها دائمة التحرك. قائم الظهيرة يقول هو قيام الشمس وقت الزوال من قولهم قامت به دبته أي وقفت، والمعنى أن الشمس إذا بلغت وسط السماء أبطأت حركة الظل، يعني ما يظهر الظل من اليمين إلى اليسار مرة واحدة، ولكن يختفى الظل فترة عندما تكون الشمس في وسط السماء، فهذا قائم الظهيرة. يقول أن الشمس إذا بلغت وسط السماء أبطأت حركة الظل إلى أن تزول، فيحسب الناظر إليها أنها وقفت وهي سائرة، يعني يظن الظن أن الشمس وقفت ولكن في الواقع تتحرك، ولكن الظل حتى يتحرك من يمين العمود على الأرض المستوية إلى يساره يأخذ يعني وقت، طبعا وقت ليس كثيرا. يقول ولكنه سير لا يظهر له أثر سريع، فيقابل ذلك الوقت المشاهد قائم الظهيرة حتى تزول، أي حتى تميل عن وسط السماء نحو المغرب، ووقت ابتداء صلاة الإيه؟ الظهر، ووقت الزوال يكره الصلاة فيه عند توسط الشمس للسماء، ثم عندما يبدأ الظل أو عندما تتحرك جهة المغرب يبدأ دخول وقت الظهر. تضيف الشمس الغروب، يعني فتح التاء والضاد المعجمة وتشديد الياء تميل نحو الغروب. ما يؤخذ من الحديث نفي صحة الصلاة بعد صلاة الصبح لأنه دخل وقت النهي الذي لا تصح فيه الصلاة، نفي صحة الصلاة بعد صلاة العصر، ونحمل هنا على النوافل المطلقة التي لها سبب، هيأتي يعني بعض الأحاديث المخصصة لهذا العموم، يعني زي صلاة سنة الطواف في أي ساعة من ليل أو نهار تصلى، إنه صلى الله عليه وسلم لما صلى بعد العصر ركعتان هما سنة يعني الظهر البعدية، شغل يعني ببعض الوفود، فهذه أحاديث مخصصة أيضا صلاة تحية المسجد مخصصة لهذا العموم. فيقول نفي صحة الصلاة بعد صلاة الصبح أنه دخل وقت النهي الذي لا تصح فيه الصلاة. اثنان، نفي صحة الصلاة بعد العصر لأنه دخل وقت النهي الذي لا تصح الصلاة فيه. ثلاثة، رواية مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر، يقول أزالت الشك الذي جاء في رواية لا صلاة بعد الصبح، لأن هل تقول لا صلاة بعد الصبح دخول الوقت ولا بعد الفعل الصلاة؟ يقول الذي فيه احتمال إرادة طلوع الصبح أو إرادة فعل الصلاة، فقول لا صلاة بعد صلاة الفجر يدل على أن الكراهة متعلقة بانقضاء يعني صلاة الفجر وليس دخول الوقت. مسألة أخرى متعلقة بهذه المسألة وهي يعني بعد أذان الفجر، في بعض الأحاديث أنه لا تصلى إلا ركعتان، وهذه الأحاديث يعني مختلف يعني فيها، يعني هل الإنسان مثلا بعد صلاة الفجر مثلا يدخل المسجد يصلي ركعتين بعد أذان الفجر، يصلي ركعتين سنة الفجر وأيضا تحية المسجد، ولا الأفضل أن يصلي ركعتين تحية المسجد ويصلي سنة الفجر؟ يقول أربعة، النفي في هذين الوقتين أبلغ من النهي، لأن النفي فيه نفي وقوع حقيقة الشيء، وأما النهي فلا يعطي هذا المعنى، زي لا رفة ولا فسوخ ولا جدال في الحج، فهو يعني هو أصلا هو نفي بقصد النهي، يعني لا ترفث رفة الكلام الفاحش أو الكلام عن الجماع والفسوخ والجدال، كل هذا ممنوع في الحج، ولكن أتى بلفظ النفي الذي يشير إلى النهي فهو أبلغ. خمسة، الساعات الثلاث التي ينهى فيها عن الصلاة وعن دفن الموتى هي من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح وتزول حمرتها. أربعة، حين ينتهي ارتفاع الشمس حتى تزول، وقت الزوال انتصار الشمس للسماء. جيم، حين تميل إلى الغروب حتى يتم غروبها، يعني بعد صلاة العصر حتى الغروب. أوقات النهي هم هنا الظاهر هم ثلاثة، ولكن في الواقع بما بنفصلهم بيبقوا خمسة. الوقت الأول من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، الثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع، يعني بعد أن تطلع الشمس أيضا لا يصلي لأن الشمس تخرج أو تطلع بين قرني الشيطان، فعباد الشمس يسجدون في هذا الوقت فنوي عن الصلاة في هذا الوقت حتى لا نتشبه بهم حتى في وقت الإيه؟ وقت العبادة. ثلاثة عند قيام الشمس حال الاستواء حتى تزول، اللي هو كل دقائق معدودة، اللي هو وقت الإيه؟ قبل صلاة الظهر بدقائق معدودة قبل الأذان. أربعة من بعد صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، اللي هو بعد صلاة العصر. والوقت الآخر اللي هو وقت الاصفرار، اللي هو بتشتد الكراهة طبعا في آخر الوقت يعني قبل غروب الشمس. وذلك كان السلف يتحرجون من دخول المسجد في هذا الوقت، يعني وقت الاصفرار، وبعضهم قال لو دخل يظل واقفا، لأن يعني حتى صلاة لها سبب، يعني يكره أيضا إيقاعها في هذا الوقت، وقت الاصفرار يعني قبل غروب الشمس. خلاف العلماء، يقول أجمع العلماء على تحريم الصلوات النوافل المطلقة. بالنسبة المطلقة فإجماع، ولكن التي لها سبب فيها خلاف. يقول أجمع العلماء على تحريم الصلوات النوافل المطلقة، هي مطلق التنفل. الإنسان يتنفل بالصلاة بين المغرب والعشاء، بعد العشاء، بعد ارتفاع الشمس إلى صلاة الظهر، بين الظهر والعصر. هذه الأوقات يعني يمكن أن تتنفل فيها بالصلاة، ولكن الأوقات الكراهة من صلاة الفجر حتى ترتفع ووقت الزوال، ومن العصر حتى تغرب الشمس، فهذه الأوقات يكره فيها مطلق التنفل، وأنها لا تصح ولا تنعقد في أوقات النهي الخمسة المتقدم ذكرها. واختلفوا في جواز الصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد وركعتي الوضوء وصلاة الكسوف. وطبعا في صلوات أخرى زي سنة الطواف يعني، وكذلك من فتته مثلا يعني صلاة يعني زي سنة الظهر البعدية، هل يمكن أن يصليها بعد العصر؟ يقول ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور من مذهبه إلى عدم جواز نفل الصلاة في أوقات النهي مطلقا، سواء كانت من ذوات الأسباب أو غيرها. فالأئمة الثلاثة يعني مالك وأبو حنيفة ورواية عن أحمد إلى عدم جواز نفل الصلاة في أوقات النهي مطلقا، سواء كانت من ذوات الأسباب أو غيرها. وذهب الشافعي إلى جواز نفل ذوات الأسباب، وهي رواية قوية عن الإمام مالك. اختارها شيخ الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام وغيره من أصحاب أحمد. وأقرب المذاهب للحديث يعني المذهب الحنبلي والمذهب الشافعي. يقول ومنشأ الخلاف بين الفريقين هو بدو التعارض بين الأحاديث، فطائفة منها عمومها يفيد النهي عن الصلاة مطلقا في تلك الأوقات، طائفة من الأحاديث تشير إلى عمومها يفيد النهي عن الصلاة مطلقا في تلك الأوقات، وطائفة أخرى عمومها يفيد استحباب إيقاع الصلاة ذات السبب ولو في وقت النهي. قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ التحقيق أن العموم في الأوقات مقدم على العموم في الصلوات، ولأن حديث النهي قد دخلها التخصيص بالفائدة والنوم عنها، من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها. يعني واحد نام واستيقظ مثلا العشاء، كانش يصلى العصر، يصلي العصر أن وقتها حين يذكرها، أو نساء أو نام عنها فوقتها حين يذكرها، فكأن هذا التخصيص أضعف العموم. يقول لأن حديث النهي قد دخلها التخصيص بالفائدة، وكذلك تحية الطواف يا سنة الطواف تكون في أي وقت من ليل أو نهار، ما فيش تخصيص لأوقات بالإيه بالكراهة، فالتخصيص يعني بهذه الأحاديث يعني أضعف العموم. والنوم عنها والنافلة التي تقضى يعني كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعدية بعد العصر، فضاعف جانب عموم تخصيصها بذلك. فالعم لما يتخذ منه جزء كأنه بيضعف العم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي تجويز ذوات الأسباب في أوقات النهي أرجح من منعها. وفي سبب آخر قوي، وهو إعمال كل كل النصوص، يعني لأن الجمع يعني متى أمكن يعني يكون يعني هو المتعين، يعني لو أمكن الجمع بين النصوص يكون أولى من الترجيح أو ادعاء النسخ. فالقول بأن الصلوات ذات الأسباب يعني هذا تصلى في أوقات الكراهة، يعني هذا الآن في جمع بين النصوص، زي مسألة قضاء الحاجة مستقبل القبلة، يعني بعضهم قال لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار، وبعضهم قال في البنيان يجوز، لحديث ابن عمر لما رقى على بيت حفصة ووجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مستقبل الشام مستدبر الكعبة، لأن الشام في الشمال بالنسبة للمدينة والكعبة في الجنوب. فوجود فالجمع بين الحديث يعني أولى من الترجيح. يقول لأن ذوات الأسباب تفوت بفوات أسبابها، يعني لو ما صلاش بعد الطواف مش يصلي بعد كده، أن هذا وقتها تحية المسجد لو فاتت يعني بالدخول مش، فهي تفوت بفوات أسبابها بخلاف النوافل المطلقة، الذي يتنفل بالصلاة عنده أوقات مطلق التنفل كثيرة في الليل والنهار كما ذكرنا. يقول واختلف العلماء هل يبدأ النهي عن الصلاة بطلوع الفجر أم بعد صلاة الفجر، وذكرنا أنه بعد صلاة الفجر. ذهب إلى الأول أنه من طلوع الفجر، إلى إما أبو حنيفة ومالك وأحمد وأتبعهم مستدلين بما رواه أبو داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، اللي هو بعد أذان الفجر تصلي بس ركعتين اللي هم سنة الفجر، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وذهب الشافعية إلى أن النهي يبتدئ من صلاة الفجر، أن الكراهة تكون من صلاة الفجر، واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري عن أبي سعيد لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وغيره من الأحاديث. فالمراد الصلاة وليس دخول الوقت. وما استدل به الحنابلة فيه مقال، اللي هو الحديث لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، يعني هذا الحديث يعني ليس من حديث البخاري ومسلم رواه أبو داود والترمذي، ولم يذكر حتى حكم الترمذي على الحديث. يقول وما استدل به الحنابلة فيه مقال ولا يقوم أحاديث الصحيحين كما سيأتي بيان ذلك. فإذا الحكمة في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات هي البعد عن مشابهة المشركين الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، فالإسلام يريد من أتباعه الوحدة في عباداتهم وعاداتهم وأحوالهم، ويريد منهم الاستقلال، فلا يحتذون غيرهم، لا يقتدون بغيرهم، بل تكون لهم شخصيتهم الإسلامية. طبعا نهي عن مشابهة المشركين. هيبدأ الحرف في سرد يعني بعض الأحاديث التي تخصص هذا العموم وتشير إلى جواز صلاة الصلوات التي لها سبب في أوقات الكراهة. يقول الحافظ عن جبير ابن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من الليل من ليل أو نهار. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. درجة الحديث يقول الحديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي والنسائي والدارمي وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبياقي، وقال الترمذي حسن صحيح، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. مفردات الحديث عبد مناف وهو ابن قصي وهو الأب الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم، حد فاكر نسب الشريف محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، فمناف هو عبد مناف هو الأب الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم، وذريته هم أعز بيت في قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشرف الناس في الوجود نسبا صلى الله عليه وسلم، ذريتهم أعز بيت في قريش. قال الزركري وكان له أمر قريش بعد أبيه، يعني عبد مناف يعني كان له أمر قريشي بعد أبي قصي. أي ساعة أي اسم موصول والتاء للتأنيث جاءت المطابقة، لأن أيا الموصولة تجوز فيها المطابقة. ما يؤخذ من حديث يقول عبد مناف هو الأب الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ذريته فيهم سقاية الحجيج والرثادة، الذين يتولون سقاية الحجاج وضيافتهم وإطعامهم، وهم قمة الشرف في قريش. وراوي الحديث جبير ابن مطعم من زعماء بني عبد مناف، فإن أباه الرابع عبد مناف، يعني يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا النسب الشريف، فأباه الرابع عبد مناف. اثنان، يقول تحريم منع المتعبدين في المسجد الحرام في أي ساعة من ساعات الليل والنهار، سواء كان وقت نهي أو لا. لذلك الحرام يعني طواف مستمر، يعني إلا في أوقات الفريضة، طبعا الناس يصلون فريضة ثم يستمر الطواف وركعتي سنة الطواف. فهذا الحديث يمنع يعني منع أي أحد يعني طاف أو صلى يعني في البيت في أي ساعة من ليل أو نهار. تحريم منع المتعبدين في المسجد الحرام في أي ساعة من ساعات الليل والنهار، سواء كان وقت نهي أو لا. فهذا يخص عموم النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة. وقال بعضهم إن المراد به ركعة الطواف بدليل قرن الصلاة بالطواف، أن قال تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى، وكل طواف له صلاة يعني سنة الطواف. وقال بعضهم إن الحديث لا يعطي شيئا من هذين المعنيين، وإنما هو خطاب موجه إلى ولاة البيت بأن لا يمنع منه أحدا في أي وقت. أما مسألة أن الوقت للصلاة أو عدمه فأمر مرجع إلى نصوص الشرع، وهذا توجيه حسن، ولكن الأول أرجح طبعا. ثلاثة، ظاهر الحديث جواز الصلاة في المسجد الحرام في أي ساعة من الليل والنهار. أربعة، إقرار ولاية البيت في يد من ولاه الله تعالى من أمر المسلمين في مكة المكرمة وما حولها. خمسة، الحديث دليل على صحة قول من يرى أن الصلوات ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي، لأنه خصص أحاديث النهي العامة. فهذا يدل على إيه؟ مذهب الشافعي، والرواية القوية للإمام يعني أحمد الذي رجحها شيخ الإسلام تيمية وبعض المتأخرين، أن الأولى أن الصلوات ذات الأسباب تصلى في أوقات الكراهة. ستة، فيه فضيلة ومنقبة كبيرة لقريش ولاة هذا البيت ولبني عبد مناف منهم خاصة، وفضيلة لمن جاء بعدهم ممن شرفه الله بخدمة هذا البيت المبارك الذي قال الله تعالى فيه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. الذي يذهب إلى مكة يجد يعني أنواع الفواكه والثمار، مع أنها بلد لا عبارة عن جبال يعني، ولكن يجبى يعني يستورد إلى هذه الأماكن ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. الحديث السابع والثلاثون بعد المئة، يقول الحافظ: وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفق الحمرة. رواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة وغيره وقفه على ابن عمر. وطبعا هنا الحديث مرفوعا، يعني ابن عمر يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ولكن الصحيح فيها أنه إيه موقوف، فتكون الرواية المرفوعة معلّة بالوقف. والعبرة الأوثق يعني الذين الأكثر والأوثق، لو رووا الحديث موقوفا يبقى الحكم الذين أوقفوه، لو رووا مرفوعا يبقى طبعا الرواية الموقوفة لا تضر المرفوع. كذلك الإرسال والوصف. يقول حديث صحيح السند ولكنه موقوف، يعني من كلام ابن عمر ليس ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه ابن خزيمة من حديث ابن عمر مرفوعا والبيهقي وصوب وقفه. وقال: روى هذا الحديث أو روي هذا الحديث عن علي وابن عمر وابن عباس وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس وأبي هريرة ولا يصح فيه شيء. لأنه طبعا لا يصح مرفوعا، لأنه ذكر أنه صح موقوفا على ابن عمر، فلعله أيضا ورد موقوفا عن هؤلاء الصحابة أو رووه مرفوعا ولم يصح مرفوعا، كأنه يشير أنه لم يصح مرفوعا. مفردات الحديث: الشفق. قال ابن بطال في شرح المهذب: الشفق هو بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل يرى في المغرب يعني إلى صلاة العشاء، يعني في وقت في مكان الغروب غروب الشمس يرى هذا الشفق الأحمر بعد غروب قرص الشمس. وقال الخليل: الشفق الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الأخيرة، فإذا ذهب قيل غاب الشفق. يدخل طبعا غياب الشفق يدخل وقت العشاء. الحمرة بضم الحاء وسكون الميم هي مؤنث اللون الأحمر. ما يؤخذ من الحديث: تعين تفسير الشفق أنه الحمرة التي تكون إثر شعاع الشمس بعد مغيبها، وهذا التفسير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وتمام الحديث: فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة. وتقدم الحديث يعني في أول الكلام عن المواقيت. اثنان: هذا الشفق الأحمر هو الذي يحدد نهاية وقت صلاة المغرب وبداية صلاة العشاء. قال نووي: الصواب أن المراد بالشفق هو الأحمر ولا يجوز غيره. ثلاثة: يمتد وقت المغرب إلى غيبة هذا الشفق الأحمر ثم يبدأ وقت العشاء، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد. الحديث الثامن والثلاثون بعد المئة يقول الحافظ: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة. يحرم الطعام لمن أراد الصيام اللي هو الفجر الصادق، وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة اللي هو صلاة الصبح، ويحل فيه الطعام يعني ما زال الليل ممتدا يعني بعد ظهور هذا الفجر والفجر الكاذب. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححا. وللحاكم من حديث جابر نحوه، وزاد في الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخر إنه كذنب كذيل السرحان اللي هو الذئب. درجة الحديث: يقول حديث صحيح الإسناد والراجح وقفه، هو أيضا موقوف. قال الدرقطني: لم يرفعه غير أبي أحمد الزبيري عن الثوري عن ابن جريج، ووقفه الفريابي وغيره عن الثوري. يكون واحد بس رفعه ويكون هذا أقل إتقانا من ممن وقفه، أو واحد في نفس الدرجة أوقفه والآخرون رفعوه، فيبقى الصحيح الرفع. أو لو الأكثر أوقفوه واحد رفعه يبقى الصحيح الوقف. يقول: وقفه الفريابي وغيره، يعني وفقه غيره عن الثوري، وقفه أصحاب ابن جريج عنه يعني أيضا. لكن له شاهد من رواية جابر عند الحاكم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فأما الذي يكون كذنب السرحان اللي هو بيبقى رأسي يعني، ولو علامة أخرى يقولون يكون أبيض يعني مائل للزرقة، بيبقى يعني رأسي ضوء رأسي أبيض يعني مائل للزرقة، هذا كذنب السرحان، ده الفجر الكاذب. ولكن المستطير اللي هو في الأفق الأفقي ضوء يمينا وشمالا في جهة شروق الشمس يعني هذا الفجر الصادق. يقول: الفجر فجران، فأما الذي يكون كذنب السرحان فلا يحل الصلاة يعني صلاة الصبح ولا يحرم الطعام، وأما الذي يذهب مستطيلا في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام. هذا الحديث الأخير يقول: روي موصولا ومرسلا، موصولا يعني بذكر الصحابي، ومرسلا يعني بدون ذكر الصحابي يعني التابعي بيروي مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: والمرسل أصح، يعني لن يصح مرفوعا أو موصولا. وأخرجه الحاكم وصححه. وفي الباب عن سمرة رواه مسلم عن ابن مسعود متفق عليه. مفردات الحديث: قوله مستطيلا استطال الشيء استطالة بمعنى طال وامتد وارتفع، ومستطيلا هنا اسم فاعل، الأفق بضمتين قال في المصباح الناحية من الأرض ومن السماء والجمع أفاق، كذنب السرحان بكسر السين المهملة وسكون الراء فحاء مهملة، والسرحان وذنبه يمتد مستطيلا ممتدا مرتفعا يعني عموديا يعني، ففيه شبه منه. فيقال من الحديث أن الفجر فجران، الأول منهما الفجر الكاذب والثاني الصادق، وأحكامهما وصفاتهما مختلفة. اثنان، صفة الأول منهما أن يذهب مستطيلا في الأفق، وأنه كذنب الذئب من امتداده إلى أعلى الأفق، ومن حيث لونه الأبيض الضارب إلى الزرقاء، فهو أبيض يميل إلى الزرقاء وعمود رأسه. ثلاثة، صفة الفجر الثاني اللي هو الصادق، منها أنه معترض في الأفق، وأن لونه أبيض ناصع البياض زي البرق يعني، أبيض ناصع البياض بيظهر يعني يمينا وشمالا في جهة المشرق. أربعة، حكم الفجر الأول أن ظهوره لا يحرم الأكل على من أراد الصيام، لأنه لا يزال الليل باقيا، وأنها لا تحل فيه صلاة الصبح لأنه لم يدخل وقتها. خمسة، حكم الفجر الثاني يحرم على من أراد الصيام الأكل أن ظهوره بليل النهار، وتحل فيه صلاة الصبح لأنه قد دخل وقتها. طبعا في مسألة مرتبطة ارتباط وثيق بهذه المسألة، وهي هل المواعيد اللي في النتيجة يعني هي مواعيد الفجر الصادق أو الكاذب. طبعا النتيجة معمولة بحسابات فلكية وبالتجربة والمشاهدة، والإخوة فعلا في الدعوة السلفية خرجوا يعني في سنة من السنوات يعني إلى الصحراء، وتابعوا معهم البصلة ومعهم يعني الساعة، وشافوا الوقت ورقة النتيجة، وجدوا فعلا في فرق يعني بين الفجر الصادق وبين المواعيد الموجودة في النتيجة، وهذا الفرق يختلف يعني من وقت إلى وقت، يعني من الصيف إلى الشتاء إلى الربيع إلى الخريف، فهو ما بين 8 دقائق إلى يعني ثلث ساعة أو 25 دقيقة. فمن باب الاحتياط الإنسان لا يصلي الصبح قبل 25 دقيقة أو على الأقل 20 دقيقة من أذان النتيجة، فهذا من باب الاحتياط للإيه وأيضا من باب الاحتياط للصيام، لو استيقظ مثلا ساعة أذان النتيجة وأراد أن يصوم فأمامه يعني 7 دقائق أو 8 دقائق يعني يمكن أن يشرب فيهم أو يأكل يعني فيهم، ولكن يكون هذا سرا خاصة في رمضان. وفي أبحاث يعني في هذه المسألة ما فيش وقت لذكرها الآن. الحديث 39 بعد 100 يقول: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. هذا رواه الترمذي والحاكم وصححه، وأصله في الصحيحين، يعني حديث الصحيحين يغني عن هذا الحديث، وهو حديث ابن مسعود يعني أصله في الصحيحين، لأنه من عن نفس الصحابي ابن مسعود رضي الله عنه، لما قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، قال: الصلاة لوقتها. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال المسؤول: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. فالعلماء يجمعون بين النصوص، يقولون هنا أراد الأعمال البدنية، فأفضل أعمال بدنية الصلاة، أما الإيمان ما فيش شك أنه أفضل من الصلاة، فأفضل الأعمال عموما الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأفضل العبادات هي الصلاة. مفردات الحديث: يقول الأعمال ألف لام من أدوات العموم، وقد أورد بحديث أفضل الأعمال إيمان بالله، فحمل هنا على الأعمال البدنية فلا تتناول أعمال القلوب. وطبعا أعمال القلوب أهم، لأن الإنسان لو ما عندوش إخلاص أو محبة لله عز وجل يعني لا تنفع هذه الأعمال البدنية. في أول وقتها رواية البخاري: الصلاة لوقتها، بدون لفظ أول، ووجه الجمع في رواية البخاري مثل اللام في قوله: فطلقوهن لعدتهن. لعدتهن يعني صلاة لوقتها زي لعدتهن، يعني هن مستقبلات العدة، ولذلك يعني من أراد أن يطلق زوجته لا يطلقها وهي حائض ولا يطلقها في طهر جامع فيه لأنها لا تكون مطلقة للعدة لأن عدتها يعني ثلاثة يعني أطهار فهو يطلقها أو ثلاثة حيض على اختلاف في معنى القر يعني هل هي حيض أو أطهار ولكن هو يطلقها وهي طاهر يعني لم يجمعها في هذا الطهر فتكون بذلك مستقبلة لعدتها أو هي حامل تبين حملها فيتعرف أن عدتها بوضع الحمل وإذا كانت يعني غير يطلقون على غير الحامل حائل كانت حائل يعني غير حامل فيطلقها في طهر لم يجمع فيه فتكون مستقبلة للعدة فهي تحيض وتطهر ثلاث مرات فتنتهي بذلك العدة فالصلاة لوقتها مثل تطلقهن لعدتهن ما يؤخذ من الحديث أن أفضل الأعمال الصالحات هو أداء الصلاة المفروضة في أول وقتها اثنان عظم الصلوات الخمس وفضيلة الاهتمام بهن وأدائهن في أول وقتهن ثلاثة يستثنى من ذلك الصلاة التي يستحب أن تصلى في آخر وقتها المختار وهي صلاة العشاء النبي صلى الله عليه وسلم المؤخر العشاء إلى نصف الليل أو ثلث الليل قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي فلو توافق أهل مسجد أو أهل ناحية على تأخير صلاة العشاء يعني إلى ثلث الليل يكون هذا هو الأفضل يستثنى من ذلك الصلاة التي يستحب أن تصلى في آخر وقتها وفي أيضا أمر ثاني هو الإيه الإبراد عند شدة الحر فيكون السنة التأخير عن أول وقت لمصلحة استحضار الخشوع في الصلاة في شدة الحر قد لا يستحضر الناس الخشوع أو يشق عليهم الذهاب إلى المسجد يعني خاصة لم تكن المنازل مرتفعة ولم تكن الأجواء يعني مكيفة كما هو الآن ففي شدة الحر أيضا الأفضل الإبراد يعني إلى نصف الوقت مثلا يقول يستثنى من ذلك الصلاة التي يستحب أن تصلى في آخر وقتها المختار وهي العشاء فقد صلىها صلى الله عليه وسلم حين ذهب عامة الليل وقلنا عامة الليل أكثر الليل ولا إيه جزء من الليل قلنا جزء من الليل قلنا أكثر الليل هيبقى بعد نصف الليل وهذا الوقت المختلف فيه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه صلى العشاء يعني بعد ثلث الليل أو بعد نصف الليل فقالوا عامة الليل يعني جزء يعني من الليل وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي رواه مسلم وكذلك فضيلة الإبراد يعني في الظهر يعني عند شدة الحر فيخصص بهما حديث الباب هي صلاة لوقتها أو على وقتها أربعة قال فقهاؤنا تحصل فضيلة التعجيل في أول الوقت بالتأهب والأخذ بأسبابها من طهارة وسترة يعني ستر العورة إنسان يتطهر ويتوضأ أو يغتسل ويلبس يعني ثيابه من أول وقت فتحصل فضيلة بذلك لأن من فعل ذلك وأخذ بفعل الأسباب لا يعد متوانيا بل مهتما بها خمسة جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل فقال إيمان بالله عز وجل وكما وردت أحاديث أخر في أنواع البر بأن فعله أفضل الأعمال وأحسن جواب يعني على هذا بين شبه هذا التعارض أنه صلى الله عليه وسلم من حكمته يخاطب كل واحد على حسب حاله ويوجهه إلى ما هيأه الله تعالى له فواحد يسأله يقول له لا تغضب واحد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة يقول لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي كل واحد يعني الدواء المناسب له يقول فإذا كان القوي البدن شجاعا وجهه إلى الجهاد وإن كان ليس فيه لياقة لذلك وجهه إلى القيام بأداء الصلوات وإن كان غنيا وجهه إلى الصدقة لأن هذه عبادة الغني يعني الغني يعني لا يبخل بالمال ويصوم ويقوم الليل يعني الأفضل أن ينفع الناس بماله والعالم أيضا ينفع الناس بعلمه وقوي البدن ينفع الناس بجهاده يقول يعمل كل إنسان بالذي يحسنه ويستغل مواهبه التي منحه الله إياها فيما يصلح نفسه وينفع غيره وكل ميسر لما خلق له وهذه من حكمة اختلاف مواهب الخلق وميولهم واستعداداتهم والله أعلم قال ابن ملقن الذي قيل في الجمع بين الأحاديث المتعارضة أنها أجوبة مخصوصة لسائل مخصوص بالنسبة إلى حاله أو وقته أو بالنسبة إلى عموم ذلك الحال والوقت، أو بالنسبة إلى المخاطبين بذلك. سبع فيه السؤال عن العلم ومراتبه في الأفضلية وتقديم الأهم في المهم في الأعمال. آخر حديث رقم 140 يقول عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله عز وجل. يقول: أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا، وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط، يعني أول وقت رضوان الله وآخره عفو الله، ولم يذكر فيه أوسطه رحمة الله. دون الأوسط هو ضعيف أيضا. درجة الحديث يقول: حديث ضعيف جدا. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحرير: لأنه من رواية يعقوب بن الوليد المدني قال: أحمد كان من الكذابين الكبار، وكذبه ابن معين، وتركه النسائي، ونسبه ابن حبان إلى الوضع. يعني هو يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس تهمة بالكذب، تهمة بالكذب يعني يكذب في أحاديث الناس والاتهام بالوضع، أو يقولون كذاب مثلا، فهذا يكون قد ثبت كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال البيهقي: كذبه الحفاظ ونسبوه إلى الوضع. وقال أحمد: لا أعرف شيئا يثبت فيه، يعني في هذا الباب، إن أول وقت يعني رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله. وكذلك رواه الترمذي من طريق يعقوب المذكور، ويعقوب بن الوليد المدني قال الملقن: هذا الحديث لا يصح من جميع طرقه، لأن اللي فيه كذاب أو وضع يعني ما يصلح حتى لو جه من ألف طريق، ولكن الذي يصلح أن يكون في سيء الحظ، يكون في إرسال خفي عن عنت مدلس، يعني مثل هذا لو أتى من طريق مثله أو أقوى منه فيرتفع به، أو له شواهد يعني حديث أخرى تشير إلى صحة معناه. مفردات الحديث، هو المشارح هنا يشرح أي حديث حتى لو كان موضوع. يقول: رضوان الله بكسر الراء، رضاء الله مناف لسخطه. قال الألوسي: رضا الله لا يعادله شيء، رضوان من الله أكبر، يعني أكبر من الجنة وما فيه، ويستدبع ما لا يكاد يخطر على بال، فهو أعلى المراتب الثلاث. ورحمة الله تفضله وإحسانه على عبده، فهو دون مرتبة الرضا. وعفو الله معناه محو الذنب، ولا يكون المحو إلا من تقصير، والتقصير هنا بالنسبة لسبق من أدى الصلاة في أول وقتها. قال الإمام الشافعي: رضوان الله أحب إلينا من عفوه، فالعفو يشبه أن يكون للمقصرين. ما يؤخذ من الحديث، وكما يقولون: أثبت العرش ثم انقش، يعني الحديث يعني لم يصح، يعني لا يؤخذ منه شيء. ولكن من باب الفائدة نذكر، يقول: استحباب أداء الصلاة المفروضة في أول وقتها طلبا لرضوان الله تعالى. اثنان: إن لم يكن ذلك فلتؤدى في وسطه لنيل رحمة الله تعالى، أما أداؤها في آخر وقت ففيه تكاسل وتثاقل عن الطاعة، فمن أخرها إلى آخر وقتها فإن الله تعالى يعفو عنه ويسامحه على تكاسله وعدم مبادرته. أربعة: أن أفضل الثلاثة رضوان الله ثم رحمته ثم عفو الله، والعفو لا يكون إلا بعد شيء من التقصير. خمسة: فضيلة النشاط في العبادة ومبادرة إليها والإتيان إليها برغبة، كما قال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقال: خذوا ما آتيناكم بقوة، وذم المنافقين بقوله: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. صفات المؤمنين بعكس صفات المنافقين، فالمنافق يعني فيش عنده دافع قوي للطاعة والعبادة والبذل والتضحية من وقته وجهده وماله ودمه، فلذلك يقوم كسلان يعني، وينشط يعني عند يعني رؤية الناس يعني له. لذلك أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأنها تكون يعني في ظلمة لا يراها الناس. نكتفي بهذا القدر، ونجيب عن بعض الأسئلة في موضوع الدرس. السائل يقول: لو أدرك المصلي الإمام في سجوده هل يعيد الركعة؟ يعني مع العلم مع حديث عائشة أن السجدة إنما هي ركعة، طبعا هذا فهم خاطئ. يعني من أدرك الإمام راكعا فيكون مدركا للركعة. إذا أتيت الإمام راكع فاركع واحسبها صلاة، يعني ركعة. وإذا أتى الإمام ساجد ما فيش خلاف أنه فاتته ركعة، يعني هو في خلاف حتى لو أدرك الإمام راكع، لأن فاته قراءة الفاتحة، ولكن يعني هذه أحاديث يعني خاصة يعني تدل على إن من إدراك الركوع إدراك للركعة، ولكن إذا أتى الإمام ساجد وسجد مع الإمام، وطبعا بعض العوام يخف ينتظر الإمام حتى يخف، نقول له اسجد تأخذ أجر السجدة، يعني إذا لم تحسب ركعة فأي عبادة وأي بذل وأي جهد تبذله تؤجر عليه، لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة يعني في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فانتظار الإمام حتى يخف أيضا خلاف السنة، يعني إذا أتى الإمام ركع يركع ويحسب صلاة، وإذا أتى الإمام ساجد يسجد أيضا يعني معه، ولكن لا تحسب ركعة، وهذا ليس فيه خلاف، يعني الخلاف يعني في الإدراك ركعة، هل تحسب ركعة أو لا. ما معنى صلاة ذات سبب؟ وهل هناك صلاة ليست لها سبب؟ اللي هي مطلق التنفل، إنسان عايز يتنفل بالصلاة بالليل أو بالمغرب والعشاء أو بعد ارتفاع الشمس وقت الضحى، يتنفل في أوقات الأوقات التي ليست يعني أوقات الكراهة، ولكن التي لها سبب كما ذكرنا صلاة الجنازة، سنة الطواف، تحية المسجد. أيضا من الأسباب أن لو واحد صلى الصبح مثلا، واحد أراد يعني أن يدرك الجماعة فيصلي معه، فهذا سبب من أجل أن ينال أخوه أجل الجماعة، على قول البعض أنه يصلي معه، فيكون هذا سبب بالنسبة له أنه يصلي مع أخيه حتى ينال أخوه يعني فضل الجماعة، وإن كان الأحاديث تشير إلى فضل الجماعة الأولى وليس يعني إذا تعددت الجماعات. إذا تعددت الروايات فهل يعني ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجميع أو أنه شك من الرواية؟ طبعا تعدد الروايات يعني قد يشير إلى تعدد الأحوال، ولكن الأصل أن الأحوال غير متعددة، وإن يعني تعدد الروايات بحسب الإيه يعني الصحابة يعني نخروا عن النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا وتفرقوا في الأمصار، وكان العصر الذهبي لتدوين السنة في القرن يعني الثالث تقريبا، يعني زمن البخاري ومسلم والترمذي، وإن كان قبل ذلك هناك تصنيف يعني زي موطأ الإمام مالك ومسند الشافعي وغيره، ولكن يعني قالوا يصعب أن الألفاظ النبوية حفظت يعني بألفاظها يعني حتى يعني هذا العصر. وكان يعني بعض الصحابة بينكر يعني على من يكتب عنه ويقول يعني خذوا عنا، قال أتريدون أن تجعلوها مصاحف فأخذوا عنا كما أخذنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يأخذون يعني عندهم قوة حافظة بالسماع ويحفظون ويلقنون يعني من بعدهم. فلما كثرت الرحلة وكان التابعون يبلغهم عن الصحابة الأحاديث يعني فرحلوا وشافه الصحابة وأخذوا يعني عنهم. فالحاصل أن من أسباب يعني قول العلماء بجواز رواية الحديث بالمعنى، قالوا يصعب إن الحديث يعني حفظت بألفاظها هذه المدة الطويلة دون يعني تغيير في المعنى. قالوا حتى حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قالوا هذا حديث متواتر، يعني قالوا روي بألفاظ يعني كثيرة متعددة، يصعب أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال جميع هذه الألفاظ. وطبعا رواية الحديث بالمعنى لها ضوابط، أن الذي يذكر المعنى يكون فاهم مدلولات الألفاظ، ما يكونش يتكلم بكلمة يشير إلى معنى آخر غير المعنى المقصود. ما حكم تخصيص قضاء النافلة بشخص النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو في حديث يعني لم يأتي ذكره بعد، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى العصر دخل تقريبا على أم سلمة وصلى ركعتين، فقالت رأيتك فعلت فعلا لم تفعله من قبل، فقال بأنه شغل بالوفد أحد الوفود يعني عن ركعتين بعد الظهر فكره أن يتركهما. في زيادة في الحديث يعني أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم وهل هذا الأحد بعدك، يعني هل يجوز الأحد يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي بعد العصر، فقال لا. وهذه الزيادة فيها خلاف، يعني الرجح ضعفها، ضعف هذه الزيادة، وتأتي في الدرس المقبل هذا الحديث بإذن الله تعالى. وذلك قالوا أن هذا من خصوصيات أنه هو يصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدى شيء من العبادات يعني داوم عليه لا يتركه، فهو بعد ما صلى ركعتين بعد العصر داوم على ركعتين بعد العصر، وصار هذا من خصوصياته. إذا حضر أحد في السجدة الأخيرة من الصلاة فهل أدرك الجماعة؟ يكون مدركا. نعم يعني يكون مدركا للجماعة. يعني إدراك الجماعة غير إدراك الوقت. إدراك الوقت بإدراك إيه؟ ركعة. من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس قد أدرك الصبح. ولكن إدراك الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إذا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. في رواية فاخذوا رواية ضعيفة، ولكن بحيث أن يكون البداية يعني هي أول صلاة بالنسبة له وإن كانت آخر صلاة بالنسبة للإمام. حكم الذي يصلي في البيت ويترك الجماعة لا يسلم من الإثم إذا لم يكن هناك عذر. للصحابة اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل كثيف وليس له قائد يعني يلائمه، والمدينة يعني كثيرة السباع، فرخص له. فلما ولى قال أتسمع نداء؟ قال نعم. قال فأجب. وقال لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأمرت الصلاة يعني أن يقام، أمرت الصلاة أن يقام لها، وأمرت رجلا أن يصلي بالناس، ثم أخلف إلى رجال يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وهذا لا يقال إلا في الواجب، يعني لا يقال لتارك نافلة أنه يهدد بالتحريق. والحديث يعني صرح في بعض الروايات أن الذي منعهم من ذلك ما في البيوت من النساء والذرية. وذكر الإمام ابن القيم في كتاب الصلاة يعني 14 دليل تقريبا، منها ثلاثة أدلة قرآنية على وجوب صلاة الجماعة. سأل يقول متى تعقدون اختبار كتاب الطهارة؟ إن شاء الله بعد الانتهاء من الصلاة هنعمل اختبار في الصلاة والطهارة. هل الجمعة الأولى للمسافر واجبة؟ هل الجماعة الأولى للمسافر واجبة؟ الجماعة يعني المسافر ليس عليه جمعة ولا جماعة، يعني ليس واجبا عليه، لكن لو صلى يؤجر. أخي أرد أن ينبه جزاه الله خيرا إلى الاهتمام بالصيام في شهر الله المحرم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أحب الصيام إليه بعض صيام شهر رمضان وشهر الله المحرم. فالإخوة يجتهدون، وطبعا في تسعاء وعشراء، وكان السلف يعظمون ثلاثة أعشار، العشر الأواخر من رمضان والأول من ذي الحجة والعشر الأول أيضا من شهر الله المحرم. فيستحب يعني أكثر من الصيام والعبادات عموما يعني في شهر الله المحرم، خاصة العشر الأول منه، وهو من الأشهر الحرم، أيضا يستحب الصيام في الأشهر الحرم. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.